اسطوانات بوسيفون محمد العروسي. يا سامح فيا ومشي فين غبت عليا، فين غبت عليا نبكي عليك وانا سخاني ربي يهديك على مرضي هادي الجنال وعفل الجنية العزيز فين غبت عليا يا سمحتي يا وشيل فين غبت عليا فين غبت عليا دنوبي علي قلبي ربي يهديك يا قلبي فين غبت عليا يا قلبي فين غبت عليا